ننتقل هلأ مستمعين على برنامج مختلف لموضوع مختلف أيضا. برنامجنا بوست إذاعي. بوست إذاعي البرنامج اللي منقدم فيه منشورات لأصدقاء افتراضيين على الشاشة الزرقاء كما يتم تسميتها، وكيف يتم تداول هالمنشورات والتفاعل معها سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو ناس عاديين تستهويهم الكتابة. عم نحاول ننقل لمستمعي الراديو وننقلهم معنا إلى عالم الفيسبوك. صحيح ندى، يعني الفيسبوك عالم بحد ذاته ما فينا نتجاهله، واقتحم بيوتنا وجعل قرية صغيرة. هذا العالم يوم من الأيام مستمعينا كان بيشبه كتاب أو صحيفة أو رواية، ربما مجموعة شعرية تعرض أمسيات شعرية تلقى التصفيق من الحضور. حاليا أنت شاعر وأديب عزيزي المستمع، عندما يأتيك الوحي ليلهمك بضع سطور تزين بها الشاشة الزرقاء ليتم عرضها على أصدقائك منتظرا ردودهم بالإعجابات أو التعليقات. ومن ناحية أخرى كمان هي فسحة سماوية للشكوى والأنين، فهذا يشعر بالحزن والآخر بالوجع وغيره بالفرح والسعادة. إذن هو برنامج لتشبيك وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسيلة الأقدم والأعرق وصاحبة التاريخ هي الراديو. اليوم اخترنا لكم صديق افتراضي بدنا نعرفكم عليه، نتعرف سوا. معنا عبر الهاتف الصديق يزن عيسى. مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. كيفك يزن؟ يا أهلا أستاذ غرام. ما أعرف أستاذ. أنا ندى. وأنا غرام. أستاذ ندى. أهلا وسهلا أستاذ يزن. هلأ تعرف المستمعين على حضرتك، شو عم تدرس؟ أنا يزن عيسى من طرطوس، من صافية الريف. عم أدرس أدمتي صناعية بطرطوس بالهندسة التقنية. حلو كتير. مثل ما سمعتنا يزن، نحن بنختار دائما منشورات للأصدقاء الافتراضيين وبنحكي عنها. هلأ اخترناك لعدة أسباب، لأنه مو بس لأنك شاعر وكتاباتك حلوة، عندك خواطر كمان كتير مثل ما بيقولوا up to date، يعني العلاقة بالأشياء اليومية عم بتصير معنا بطرطوس أو بسوريا ككل. بداية دخولك على عالم الفيسبوك، بتحكي لنا عن هالتجربة؟ هلا انا من الكتابي من زمان، يعني من فتره طويله، بس بالشعر تقريبا 3 سنين. يعني انا بعد عمليه تعلمي طويله استمرت يمكن سنين لحتى صرت قادر اكتب نص شعري سليم بكل النواحي سواء نحويا او موسيقيا. وباعتبار صرت اكتب شعر، اكيد صار المفروض يكون في جمهور، في حدا يقرا، في حدا يشجع يدعم، في حدا ينقد حتى. هون صرت اشوف انه الفيسبوك فعلا نافذ للشعر، سواء انه انا لاستقطاب جمهور او لنشر او متابعه شعراء ممكن استفيد منه. انه انا يعني باعتباري عم اتعلم انه انا بكتسب خبره اكثر وبحتاج نقاد اكثر كمان. اذا ذكرت انه لك زمان او عن جديد لبلشت تكتب، هل كان في قراءات قديمه تراكميه عملت عندك هالثقافه وهالمخزون بعدين اكتشفت انك انا صرت قادر انا هلا اكتب شعر؟ بداية كان في محاولات يعني شعرية، بس لما أنا كنت أكتب خواطر، يعني ما كان، كنت فكر إنه خلاص هاي الشعر مثلا. فيعني طرحت على أحد أقربائي أنا إنه خاطرة كاتبة، فعليك إنه شوف هاي النص الشعري مثلا، هاي القصيدة مثلا. فيقول لي لا، هاي مو شعر، إنه المفروض يكون في ضوابط معينة، في وزن، في موسيقى. من هون خلاص يعني صرت بالصورة، أنا صار المفروض أتعلم أكثر، صار المفروض أتابع نكتب شعر. نعم. طب يزن، لما شعرت انه في لك فسحة سماوية لعرض ما يجول بخاطرك، يا هل ترى تغير الوضع عندك؟ صار في شيء يتدفق دائما عندك، بتشعر انه دائما انا في لي ساعة مخصصة ممكن انا اكتب فيها على الفيسبوك؟ يعني خاصة انه عبارة بما تفكر اللي بتكون على الشاشة الزرقاء بتغريك انك تكتب شيء معين، مثل لما قالوا انه مثلا على فرض الشعر بداخل الانسان كما الماء تحت الصخور، ان لم يتدفق بقي مطمورا بجوف الارض. تشعر انه فسح لك مجال؟ فتح مجال كبير كثير يعني اكيد. نعم. ولكن ما فينا نعتبر انه في ساعات مخصصه او في، طبعا هون الشاعر يعتبر ملهم، ما بيعرف باي وقت ولا بيعرف باي ظرف مثلا. بس لما اشوف متابعه مثلا، في حدا ناطر انه انا انشر شيء مثلا كذا، الشيء الثاني انا مفروض ما اقطع الجمهور او المتابع، يعني انه خلاص مفروض ضل بعمليه نشر. ولكن هذا ما بيلغي انه نحن نكتب يعني بدون اي قيود، بدون انه مثلا خلاص انا هلا عندي الساعه كذا للساعه كذا بدي اكتب مثلا، لا ما في. يعني في وحي في يعني في بالفعل مثل ما بيدعوا الشعراء انه في وحي الشعر اجى او لا، يعني في هيك شيء، او هي بلحظه بتمرق، يا اما بيمسك القلم فيها الشعر وبيكتب او بتروح الفكره. ما يكون في موقف معين مثلا يدفع الشعر انه خلص هالموقف كيف عمل تاثير مثلا، المفروض يتخلد هالموقف، المفروض يضل معي ذكرى مثلا بنص شعري او حتى بخاطر او حتى باي شيء كان. نعم. طيب تشعر لما بيكون في حدث معين حصل معك بتحس حالك انك مضطر تذكره، وبتلاقي بعدين تفاعل مع الناس؟ اخر بوست كتبته حضرتك وقت اللي كنت بالسيرفيس وحكيت عن صاحب السيرفيس قد ايه بداية كان رجل هو كهل، كيف كان تعامله مع ركاب السيرفيس، وبعدين فجأة وبالنهاية يعني اختلفت الموازين كلها، وبين أنه ما هو الشخص الراية يلي كان يتحمل كتير بالبداية. مثل هيك موقف صار معك بتشعر أنه بتتمنى أو دائما بتحب أنك تذكره على صفحات الفيسبوك أو يشاركك فيه حدا من الأصدقاء؟ هلا هالموقف سائق السيرفيس تبع محمد، يعني أنا حاولت أنه يكون على الموقف حقيقي جدا، يعني ذكرت موقف أنا حاولت انه يكون يعني نسخه مصغره عن موقف، عن كثير مواقف حياتيه. طبعا الموقف صار على مدى 10 دقائق مثلا، مواقف تصير على مدى سنين مثلا، انه الخزلان انه مثلا الصوره الغلط اللي بناخذها على الخزلان على الناس، ممكن فيما بعد تتغير النظره فورا مثل ما صار بالضبط. يعني تعمدت هيك الدهشه بالنهايه، صدمتنا بالخاتمه يزن، يعني كنا ناطرين غير شيء. يعني ما فينا نهرب من الواقع والله. هلا حكي عن حضرتك عن الحداثه في الشعر، وذاكر جمله كثير حلوه انه نحن بحاجه الى كسر الروتين، كسر روتين الاب والجد والسماح للابن بكسر الروتين ايضا. شو قصدك بهالجمله؟ كسر الروتين، طبعا كسر الروتين لا يعني كسر القالب اللي هو الاوزان الشعريه والنحو والاملاء، كسر الروتين يعني الخروج عن المالوف بالشعر، الخروج عن التقليد الأعم، الخروج عن التقليد بشكل عام. مثلا أنا برجع لأجدادنا المتنبي وقيس بن الملوح، فالملاحظ أنه كثير وخاصة الشعراء الكبار بالعمر بهالفترة هي الخمسينيين الستينيين لساتهم مسكين بمبادئ تبع أنه تقليدا للشعراء القدامى. فلا، نحن صار في حركة معينة، صار في حداثة شعرية مع الاحتفاظ بالقوالب، مع الاحتفاظ بأصول الشعر. يعني في خطوط حمراء ما بنتجاوزها، ولكن لازم يكون في لمسة شبابية. هلا مثل حضرتك عمرك 20 سنة؟ 20 19 20. معلش نسمع نحن والمستمعين شيء من كتاباتك انت تختاره. شيء من كتاباتي؟ بتحب غزل ولا اللي بدك اياه؟ والله هني يعني انت كتبت على فكره بوست يزن بالنسبه، يعني كتبت انه الذين يكتبون او يهتمون بقراءه الشعر والروايات هؤلاء غالبا ما يسقطون في الحب بسرعه هائله. وكتبت اخر شيء تبا. ليش تبا؟ طيب رح اقرا نص طبعا مشهور من 6 شهور يمكن او اكثر. نعم تفضل. عماني من صمت ومن تمويه، عماني من صمت ومن تمويه، وأرى وأعلم ما نسير إليه. كالحب نحن فمنذ أول نظرة ما كان يخفينا لكي نخفيه. كالحب مجنونان نبعد قبلة عنا، ويا لقداسة التشبيه. كالحب أنت جريئة وعميقة، أنا حين أغرق فيك أغرق فيه، لا تسألي عني سواك، فإنني طفل وأنت أحن من تأويه، وأشد من في لمستين تذيبه في صمته وتسيل بين يديه. قولي إذا سألوك أن قصائدي عشقتك حد الصمت والتأليه. قولي أحس به وأقرأ حسه، وأرى بلاد الله في عينيه، ما لم نحس بما نحس فما لنا في الحب يا سمراء بانوطيه. يعني حتى كاتب أحبك في اليوم 90,000 قصيدة، هي من المشهورات القديمة كثير. حلوة كثير. رجعنا نحن بصفحتك ل2015. يزن كاتب: وداعا أيتها التي تنسى كأنها لم تكن، وأهلا بالغريبة التي سأعرفها كما أريد. هل هذا كمان من الحداثة على طريقتنا بالحب الحديثة؟ انه صارت الحكي المنشور يمكن ما تبعته على التاريخ، كان تاريخ المنشور هذا 1/1/2016 عن راس السنه 12 ونص. ما لها اي اسقاطات على الانثى او الحبيبه او المعشوقه؟ يمكن احيانا بنحاول نأول الشاعر اشياء ما قالها، نحن كقراء بندور بين السطور بنفكر انه قصده شيء ثاني. هلا هون كان المقصود العام الجديد اللي راح، السنه اللي مرقت والسنه الجديده. تمام. هلا يزن كونه صار في عندك فرصه لنشر كتاباتك على الفيس ومن خلال اللايكات بتعرف انه هاي القصيده نالت اعجاب، هون اجاني هالتعليق الحلو، في مجاملات وفي بالفعل سناء بمحله بيكون، هل لسه حريص انت انه تعمل امسيات شعريه؟ شو بيعني لك يعني المواجهه المباشره مع المتلقي؟ هلا يعني الفيسبوك انا باعتباري بو طالما انا بعتبره منبر لا يقل اهميه عن اي منبر وجود على ارض الواقع. ليش؟ طالما نشوف نحن انه في امسيات في مهرجانات عم تتنسق على الفيسبوك وعم تنال جماهيريه وفي شعراء كثير عم ينالوا جمهور وشهره على الفيسبوك، فلا انا بعتبره منبر فعلا لا يقل اهميه عن اي منبر ثاني. حلو تمام. انتبهنا على صفحتك استاذ يزن انه في كثير من اصدقائك شعراء اسماء لا مع معروفين، كثير حلو حتى تعليقاتهم على ما تكتب، يعني هي رائعه بالنسبه لك، كثير بيعني لك انه اعرف راي الشاعر فلان الشاعر كذا بما اكتب. اكيد لما يكون في حدا يعني حدا اسمه لامع او حدا تكون انا منتظر حدا معين، نعم لما اعرف انه فعلا مر على النص ونال اعجاب النص اكيد راح يكون شيء كبير، وراح يعني هون انا اقصد انه لما النص ينال اعجاب اكيد راح يدفعني اكثر في نص انه بترمي اكثر لسه وراح استمر. يزن خلينا نتوقف مع فاصل ونكمل معك. انا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفوا، صوتك وسط القلوب انا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفوا، صوتك ارق من النيا صوتك هنا صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه، صوتك أرق من النيا صوتك هنا مال السكر، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه يزن معنا عبر الهاتف. ايوه الو. ايوه يزن، كيف تختار اصدقائك؟ طلبات الصداقه وقت اللي بتاتيك يعني على صفحه الفيسبوك، هل ترى مثلا البروفايل لحاله بروفايل هذا الصديق بعد طلب الصداقه كافي انك انت تقبل الصداقه، ولا بدك تفتح صفحته وتشوف المنشورات؟ هلا بالبدايه انا اللي كنت ضيف، يعني انا كنت دور مثلا انه كشاعر مثلا، نعم، بدي جمهور، بدي حدا متابع، بدي ناقد مثلا، فادور وين في شاعر معروف، وين في حدا مهتم باستاذ لغه عربيه مثلا. بعدين يعني وصلت لمرحله اكتفاء، يعني صار عندي 3000 صديق مثلا من وراء الامسيات، من وراء الفعاليات، صار يعني صار يوصل لي طلبات صداقه. فانا لا يعني طالما بدي جمهور اكثر المفروض يعني ممكن اقبل طلب الصداقه، بس كان انه الصفحه مو وهميه، يعني مثلا مو اسم مستعار، مو اسم وهمي، او من المحافظات من طرطوس، من اللاذقيه، من حتى من برا سوريا. يعني انا يعني تاهلت على مسابقه امير الرافضه بهي الامارات، نعم، يعني من وراها يعني صار في كثير، يعني صاروا يضيفوني كثير من برا سوريا، حتى من اليمن، من الامارات. فهون يعني طبعا بالجمهور برا سوريا حتى صرت اقبل، بس طالما الصفحه مو مزوره اكيد انا بتمنى، يعني ما في حدا لو يتمنى يكون عنده جمهور. يعني يزن بتقوم بحذف بعض الصداقات لخلاف الراي، ممكن نقد بمحل ما يعجبك تحذف الصداقه؟ حذف صداقه ابدا. يعني انا يعني اذا ما صار في اساءه مباشره إلي أو لحد بخصني مثلا، أكيد معه أكيد ما بحضر. هلأ يزن أنت صورتك هيك على الفيس، أنا شاب عم بدرس جامعة كتير بتحكي عن قضايا يومية بالجامعة بتصير حلوة، إلى أي مدى الملامح الفيسبوكية اللي بتشوفها أو مستشفها فيك بتشبهك؟ هل أنت دايما كونك شاعر بتحب تحسسنا برومانسيتك، أو أنت بالفعل شخص هيك رومانسي، أو أنت عم تصطنع شيء؟ كيف أنا أعرف هالشخص الافتراضي قدي بيشبه الشخص الحقيقي؟ هلأ أنا ممكن يكون شخص يعني مثل أي حدا ممكن تصادفه وممكن حدا يشوفه، ولكن يعني الشغلات اللي فيني يعبر عنها كتابيا أكيد ما راح تكون يعبر عنها بشكل مباشر أو بالكلام المباشر. فأنا لا بستغل فرصة إنه خلص إذا صار إذا ممكن أحيانا بدي وصل رسالة معينة لحدا كتبها وممكن تكون مشهور يعني مثلا. نعم تمام. شو بتحب تقرأ لنا يزن من كتاباتك على الفيسبوك؟ نعم هلا في أبيات آخر أبيات يعني كانت عبارة عن رسالة للإنسان الخائب مثلا. نعم. الإنسان يعني مثل دفعة أمل. آخرتها طبعا بقول يا مغلا في الليل قلبك شعلة ستضيء سيرك فالزمان شوارعه لا تنطفئ مهما انطفأت فها أنا وجها لوجه في الظلام أنازع واليوم أتهم الوجود بظلمتي وغدا أضيء به وعنه أدافع واليوم أصرخ بالحياة توقفي وغدا سأكملها وما لي رادع واليوم أمشي حالما متوهجا وغدا يرام المستحيل السابع واليوم أكسر شهوتي لقصيدتي واليوم أكتبها وكما نرى يوم. رائعة بالفعل حلو كتير. يزن هناك من يقول قل لي لمن تضع لايك أقول لك من أنت، هل أنت مع هذا القول؟ قل لي لمن تضع لايك؟ أه. لا أنا معقول قل لي على ماذا تضع لايك؟ إذن ما أنا شغلة مجاملة هو لايك للنص؟ على الرغم من وجود كتار يعني في مجاملات في كذا أنه يعني أنا أحيانا بنزل بوستني كمدة 5 دقائق قرائية قبل دقيقة بيكون في لايك نص دقيقة مثلا أحيانا حبيبته أحيانا تعليق مثلا بالرغم من هيك يعني خلص بتقبل الموضوع خلص صار بيبصموا له يزن شو ما كتب بيعجبنا فبينزلوا لايك وبعدين بيقروه عمهلهم شو رأيك ممكن يكون هيك التفسير؟ لا التفسير انه يعني بعشوائية بتعودين هيك يعني او ربما بيشوفوا نشور طويل كتير انه خلص هاي لايك يعني فورا هم يشوفوا انه نحنا متفاعلين معهم. حلو كتير يزن، شكرا كتير إلك، يعني إن شاء الله نكون قدرنا نعرف المستمعين بيزن عيسى وبكتاباتك، بنتمنى لك دايما التوفيق، يعطيك ألف عافية. شكرا أستاذ يزن. شكرا لكم مستمعينا رافقتونا اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت، كانت معكم زميلتنا مها يوسف في بداية الفقرات، وكنا أنا وغرام يونس لمدة ساعة ونص لمدة ساعة اليوم من الوقت. كان معنا مستمعينا على الصوت لنا مصطفى بالهندسة الإذاعية روبي يوسف بالإخراج سبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM بلادية.